الدلال والجمال والوردة عالغالي عالأصل دور يا معلم اسمع كلامي البلدي يا ولدي اسمع كلامي البلدي يا ولدي بين السمر والبياض احترت يا معلم وتهدليلي ما بين الاتنين يا معلم ده الحب في القلب مش في العين يا معلم السمر والبيض احترت يا معلم وتهدليلي ما بين الاتنين يا معلم الحب في القلب مش في العين يا معلم العين بتعشق صور بس الفؤاد له طبع والقلب اذا مال يكون عاشق الجمال بالطبع اوعى تلوم المبالي يا خلي الطبع ده الركع الطبع مش باللون يا معلم اهل المعاني والحبايب كلك رجال غاليين والاصل طيب فرح أبطال وأقول العلم روح العمل يا همة الأبطال والنصر سبب الجهاد والعبرة بالأعمال يا صانعين التاريخ والمجد للأجيال الحمد لله حنرتاح وبكرة نروق البال وأقول يا رب لأجل النبي أنصراك يا جمال وضعت الأمانة عند راعيها سلم أمورك يا ولدي يا ولدي سلم أمورك يا ولدي يا ولدي سلم أمورك يا ولدي يا ولدي سلم أمورك يا ولدي يا ولدي الأمانة وضعت الأمانة عند راعيها، سلم أمورك وخلي الرب راعيها، العزوة حلوة مدام الحب راعيها، أخوك يحبك ولا غيره حد يدوم، اوعى الغريب يفتنك وتقول كلامه يدوم، مدام قلوبنا سوا تبقى المحبة تدوم، مادام قلوبنا سوا تبقى المحبة تدوم. اسمع مثل عال طبعا كلام مفهوم، النعمة بتدوم مع اللي يكون راعيها، النعمة بتدوم مع اللي يكون راعيها. يا بهية خبريني يا ابوي عليك تال ياسين قتلوه السود عيني يا ابويا من فوق ظهر الهجين. يا بهية خبريني يا ابويا عليك تال ياسين قتلوه السود عيني يا ابويا من فوق ظهر الهجين. يا اخواتي ردوا علي، يا اخواتي ردوا علي، انا مالي ومالي ياسين دي صورتها مية المية في قلبي من سنين. يا بهي حطار اروح لمين؟ يا بهية خبريني يا ابويا عليك تال ياسين قتلوه السود عيني يا ابويا من فوق ظهر الهجين. يا بهية انا اصلي صعيدي، يا بهية انا اصلي صعيدي، والناس قدامك شهدة ومحافظ على مواعيدي، والتوبة أصلها واحدة، أنا تايب والنبي تايب، خلينا أصحاب وحبايب. أصحاب وحبايب أنا تايب والله تايب، خلينا أصحاب وحبايب. ومتى تتم الفرحة مع أبوك ونجرى الفتحة يا بوي، مدد يا جناوي نصرة يا بوي، وعليه أحلف يمين. يا بهية عبد اللحم يا جناوي، محسوبك من سنين عالفتحة، والله انا ناوي شيل له يا سيدنا الحسين. يا بهية